يدل على أنه من مختصات علمه عز وجل ماذا؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض موافق باليصير لا تعلم به وفي أي مكان يصير لا تعلم. إذن هذا ليس لنا إليه طريق عقل وكون المأمور متمكنا لا يفعل نعلمها عقل. فإذا فقد الخبر أتكون فإذا فقد الخبر فإذا فقد الخبر فلا بد من الشيء. فقد الخبر يعني شنو؟ يعني خبر والعلم. خبر العلم. فإذا فقد العلم خبر يعني الإخبار عن أنه حي. العلم أنا يفترض أكو خبر أكو علم بأن النبي أخبر كما تقدم أنه النبي أخبرنا. أما إذا فقد الخبر يعني النبي لم يعلمنا بذلك يعني أي فوق عقله. فإذا فقد الخبر يعني خبر الرسول لنا بأن هذا يموت خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا يموت يعني ما عدنا علم فلا بد من هذا إلى السوق بشرط صحيح هذا بشرط لا أقول أن الإنسان مقدر الظلم وغالبا هو مقدر ماذا إيبل كل واحد من عمره عمره بشرط لقاء أحد. فإذا فقد الخبر فلا بد من الشرط و... أو يكون صحيح الظلم هذه الظلم أن هذا يقع هذه أما مجرد الشيء ما يفيد ولا بد من أن يكون أحدنا في أمره يحصل في حكم الظلم يكون يصير في حكم الظلم بتمكن من يأمر بتمكن يوري تمكن لتمكن أنت بع الأنت الأنت بع أن يحصل في حكم الله أن يصير شو هذا أن يحصل لابد من أن يكون أحدنا في أمره في حكم الله أن يحصل أن يحصل في حكم الظن حكم مش نجيب الظن حكم بعد شو حكم من هو ظن أن يكون ظن بما ظن بتمكن من يأمره بالفعل من أمره باللحام بشراء اللحام مستقبلا أصير في حكم الظن لأنه يقدر في المستقبل يبقى حالي يقدر يجيب اللحام ويكون الظن في ذلك علم مولا الظن لا يكون مقام ويكون الظن في ذلك قائما مقام العلم الظن في ذلك في ذلك في من في ذلك يعني في تمكنه في المستقبل قائما بتمكنه في المستقبل الظن في ذلك لذلك قائما مقام العلم وقد ثبت أن الظن يقوم مقام العلم في بعض الموارد لذلك لا ظن يقوم به إن الظن لا يقوم من الحق شيئا صحيح لكن مدعنا من ناخذ به بس في بعض الموارد ناخذ الظن إنها ما تحت في المعارض وقد ثبت أن الظن يقوم مقام العلم إذا تعذر العلم يقوم مقام إنها ما تعذر العلم فيقوم الظن فأما مع حصوله فلا يقوم مقامه حتى وش عبارة واحد يجيبها بالامتحان يقول لك اشرحها فأما مع حصوله يعني مع حصول العلم فلا يقوم مقامه يعني بعد العلم بل يقوم مقامه بل يقوم مقامه مع التعذر. أما إذا يمكن أن أعلم بأن هذا يبقى حي يوم حي يعني روح أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أقول له مولاي هذا يبقى حي يوم فإن أفضل بعد ما يقوم مقامه ظني لأنه يبقى حي هذا ما يكون مقامه يكون حصل الأسف وإذا خلص إذا صار هذا يجري بالحس نقول الله عز وجل دائما عالم لأن هذا يموت موت عالم يولد فإذا كان عالم بأنها عالم بالعرف إذا كان لدى هذا الشهر يقدر المستقبل فلا يقدر أمره بالفعل الآن مشروطا ببقاء القدر وإذا كان القديم تعالى كان شنو عالما بتقنيه يتمكن عالم بانها وجب ان يوجب نحو هذا الشخص اما الغير الذي يدل على الاختلاف دون من يعلم انه لا يتمكن. فالرسول صلى الله عليه واله التفت لهالعباره فالرسول صلى الله عليه واله حاله كحالنا. اذا اعلمنا الله تعالى حال من نأمره. يقول المنافق يقول فالرسول حاله كحالنا. يقول لا حالنا كحاله. الرسول حال ما يصير اذا امر. شنو المنافق حالنا كحالنا. يعني شنو المعنى حالنا كحال الرسول؟ يعني كما انه احنا لو امرنا الله لو اعلمنا الله كشف الغيبة كشف استدارة علمنا بان هذا يموت حينما لكن نقوم اذا نجوز ممكن يستقنعنا. الرسول حالنا مثل حالنا حالنا يعني ما يبدا معبد يؤمر ما دام يعلم. فحال الرسول مثلنا احنا مثلنا لو كشف لنا استدارة كيف لا يمكن ان نامر بحنا؟ كذلك الرسول الذي دائما استدارته مكشوف يمكن حينئذ اذا يدري هذا يموت في المستقبل لا يمكن ان يامر. كتبت لها العباره بعد يعني استعبارته يعني شفت عزتها ايه؟ قلت على انه عزت وشيئاً. ليش احنا نقول بانه اذا كان سبحانه وتعالى غير رسول فالرسول لا يجوز ان يؤمر الى ما يعلو يعني بان هذا يتوفر فكذلك نحن نحن لكن احنا المهم ان ياه مو هذا الله وانا الرسول اوامر المشرع الحكي الاصل تقول وين في اوامر الشارع اوامر الرسول يعني فاذا في اوامر الرسول فالمنافق يقول يقول مثل ما احنا لو كشف لنا الستار لا يجوز ان نرسل للمستمرين كذلك الرسول حاله يصير مثلنا لا يجوز. كلامنا للعلويه في الرسول مو فينا. فالرسول صلى الله عليه واله حاله يصير مثلنا مثل حالنا حالنا احنا اذا اعلمنا الله تعالى حال من نامره اعلمنا حاله انه يموت المسلم كيف لا يجوز ان نامر بعد؟ الرسول حال المنكر هذا الذي هو الشاهد لا يجوز له بعد ان يامر مع علمه بالفتان. فعند ذلك نأمر بلا شرطين. يعني اذا اعلمنا الله حال هذا الشخص انه يهود انه حي بعد من قلة يذهب الى السوق ان كنت باقيا على الحياة هذه خبارة المرتضى هزاء الآن من تحت اكتب طريق انتهاء كبيرة وحط لك توقف قل لإما للشيخ صاحب المعالم قل لك ما تقول لي شنو هالعبارة كانت طويلة. يقول بني أنا ملتفت أنه أطويلة هذه العبارة ملتفت وأفرق ملتفت أنكم ضجتوا صحيح ولكن إنما نقلتها بطولها مع أن موضع الاستشهاد منها ياهو هو الفصل الأول والثاني بس نقلتها لأجل أنها يا أخي هي أصلا تصلح أن تكون بعد دليل. يعني إحنا بعد ما هو حاجة إلى أن نستدل أنه ليش ما يجوز الله عز وجل يؤمر هذا الشخص ويريد هو يموت في الأسماء ليش ما يجوز أن يموت بالصلاة؟ إحنا بعد ما نحتاج للدليل فهو نفس هذا كلام المرتضى هو أمر دليل بعد هو جاء دليل على عهد الجواز قال هذا أمر وجداني على شرع هو عبارة واقية همات أيضا بل برهان على هذا المدعى حيث تمسك بالوجدان لكل شخص هو الذي يقضي بقبح ذلك. ولذلك نحن قلناها بقولها لذلك قلت هذه الجملة التي أفادها السيد قد سره الجملة يسموها يسموها الجملة هذه المهمة جدا كافية جملة ماذا توقف عليها على صفحتين هم هي جملة هذه الجملة التي أفادها السيد قدس الله نفسه كافية في تحرير المقام. تحريره يعني شو تحريره؟ مقام هو مقام بحث كافية في تحريره يعني شو في تحريره؟ يعني في توضيحه. وافية بإثبات المذهب المختار. المذهب المختار شنو هو المذهب المختار؟ حلم الرأي. المذهب يعني الرأي. المختار حلم شنو هو؟ علم الدور مع العلم الدفاعي دائما. وإن نقلنا فلا غروة يعني فلا عجب فلا عجب إن نقلناها بطولها فإن نقلناها بطولها لا تتحدث بعض من عدة فليش شكو فيه ليش شكو فيه بيبأس شنو ما بيبأس يقول هذا ما بيبأس ليش واكتفينا بها عن إعادة الاحتجاج على ما صرنا إليه الذي صرنا إليه واخترناه شيء هو عدم الجواز هي هذه بعض العبارة لما أنت تسمع بعض من يحتاج إلى العيد الدليل مرة هي تكفي بعض الدليل تكفي دليل بعض احتج المجوزون بوجود سبحان محمد الكلام يقع في أدلة القائلين بأنه يجوز الأمر مع علم المولى بانتفاء الشر صرف الفعل التفتوا جيدا التفتوا جيدا كلام حول كان هل يجوز أن يأمر المولى مع علمه بأن شرط الفعل ينتفي في حق المثلث بأن فرض أن المولى يعلم أن هذا المثلث هذه المرأة سوف يطرأ عليها الحيض في وسط الصلاة فهل يمكن أن يكلف من الآن أم لا أو يموت في أثناء الصلاة هل يمكن أن يكلف من الآن أم لا سؤال هذا كان هل يجوز أن يأمر المولى بأمر وهو يعلم بأن شرط الفعل أو شرط الأمر ينتفي في حق المخلف فهل يجوز هذا الأمر أم لا جماعة قالوا وهم العامة عامه عامة معروف بيناتهم أنه يجوز قالوا بجواز ذلك ما هي أدلتهم الآن اليوم أريد نذكر أدلتهم الدليل الأول أن يقال بأنه لو لم يجز ذلك لما كان عاصي في الدنيا موجود لو كان لا يجوز الأمر بالفعل مع انتفاء شرطه ما كان يجوز لما كان هناك عاصي في الدنيا يعني هذا اللي ينفق الصلاة يكون ما محاصر ليس بحاصر ليش لأن هذا الذي ما جاب الصلاة لا بد فرد شرط من شرائط منتفت لحقه لا أقل إرادة الصلاة يعني الصلاة هي شرطة ماذا شرط وجوده شرط وجود الصلاة ما هو أن الإنسان يريد الصلاة فهذا الإنسان الذي ما جاب الصلاة لا أكثر الشرط منتفي لو محامل لو أنه ماذا ميت لو أقل أنا طيب الصلاة قادر حي بالغ عاقل مطلق ما راح الصلاة فما راح تحصل الصلاة وإرادة الصلاة من جملة الشرط ما شرط وجود الصلاة ما هي واحد من هذا الإرادة من دون الإرادة ولا شرط الأكل إرادته شرط الشرب إرادته شرط النوم إرادته إرادة كل فعل شرط لصدور ذلك الفعل. إرادة الصلاة شرط لصدور الإمام. المولى يدري أن هذا المكلف رميلي بالصلاة. عفواً. يدري المولى على أنه هذا مو فوش آدمي يم الصلاة. أصلاً مو يم الصلاة. فإذا يعلم المولى أن شرط الصلاة منتهي في حقار المكلف. إذا ما يمر المولى لازم معنى هذا بعد من يجب الصلاة مو خاص. ليش؟ أمور ما في حقا. لو كان الشرط لو كان لا يجوز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط كان هذا الذي يترك الصلاة عنده يترك الصوم عنده يكون معاذ ليش؟ لأن المولى حينما يريد أمره يعلم هذا المولى بأن شرط الصلاة وما هو شرط الصلاة وهو إرادتها ليس كما في حق هذا المكلف يعلم ولا يريد الصلاة فإذا ما يجوز الأمر مع علم المولى بانتفاء الشرط إذا ما يجوز الأمر مع علم المولى بانتفاء الشرط يعني يكون هذا ما أمر يعني هذا ما يكون ما أمر وإذا ما أمر فلما يدرك الصلاة ما راح يصير عاصي ما راح يصير معاقب تبدأ يقول شيء ولا أن يلزم جميع المكلفين ليسوا بعاصين ليسوا بمعاقبين لأنهم حينما يدركون الصلاة والصوم أو الحج أو الزكاة أو لابد على أنه أحد الشرائع مختلة ما موجود في حقه ولا أقل أحد الشرائع قياده هو الإرادة فلابد إرادة ما موجود نقول لا أقل ليش نقول لا أقل لأنه قد يكون الشرط المثبتي هو ما هذا القدر قدر قد يكون العقل لأجل عقل ما قد يكون لأجل حياة ما لكن نقول لا أقل هو ما هذا هو حي بارد حاطن كل شيء بس ما يريد الصلاة الشرط منتفي إذا ما يريد الصلاة فإذا منتفي فإذا قلنا الأمر ما يجوز معنى أن يجب الشرط يكون هذا مو مطلوب إلى من هم ما أحسن حاصل فقد أنت من ذلك كلا ثم كلا أنت قد فإذا يعني لابد أن نقول أمر يجوز من مع العلم الانتفاء حتى ذول يصيرون محمورين حتى يصيرون أصوات معاقبين لذلك يقول احتج المجوزون بوجوه الأول لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعصي أحد واللازم باطل بالضرورة يعني اللازم باطل أنه لم يعصي أحد هذا اللازم باطل يقول لي حضر الضرورية بعد إطلاعي بالضرورة من الشيء نعتبر لهم كل دور الذي إمامنا يصلون يصومون يمشون ويطولهم لكن ما يصلي وما يصوم نقدر نقول هذا مو عاصي ما مو عاقب بعض الأشياء يا ليش يلزم إذا كنا نتكلم عن عدم شرطه ليش يلزم اللي يصنع عاصي ما بيعمل ما لازم أن كل ما لم يقع الشيء الذي ما وقع مثل الصلاة ما وقع مثل الصوم ما وقع أخذ انتبع شرط من شروطه لا بطبع شرط من جد ما جاب هذا الصلاة يو لأجل شنو قدرة ما لو لأجل ماذا عقل ما تعجل لو لا أقل ماذا إرادة ما تعجل فقد يصير عشر من شروط وأقل يبا أقل تلك الشروط إرادة المكلف للفعل فإذا هذا الشرط منتفي فلا تكليف للفعل هذا الشرط منتفي وقلنا ما يجوز الأمر منه إذا هذا الشرط منتفي وقلنا ما يجوز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط فإذا هذا ما عنده تكليف للفعل فإذا ما عنده فما يكون عاصي فلا يعمل الصيح هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول إذا ما كان التفتوا شيء بس إذا ما يجوز الأمر من دون العلم إذا ما يجوز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط فلازمه أن الشخص دائما ما يعلم أنه مكلف ما يعلم أنه مكلف شلون؟ لأن الآن أبدأ المقدم دخل الزواج الآن دخل الزواج أنا أعلم الساعة الآن أنه مكلف أنا بالصلاة ولا أعلم يوم أعلم يعني أعلم يعني لو بنينا على أنه ما يجوز الأمر مع انتفاء الشرطي لازمه أن نعرف أنه الآن أنا مكلف بالصلاة ليش؟ لأنه الآن أبدأ المؤذن المنى قال أنا لما أريد أروح أتوضى ما أودع وأمثل الموت يأتي بغتة بعد عليه السلام كل إنسان يموت وقت يموت إلا العالم لعله حينما أتوضع في وسط الوقت لعله في وسط الصلاة بس ما أقول الله أكبر احتمال موجود ولا لا فإذا أكو احتمال يعني أن الشرط ما يبقى في حقي ما يوجد في حقي وما رسل أن أبقى حي إلى تمام الجهد ما أعلم أن هذا الشرط موجود في حقي إلى تمام الصلاة فإذا ما أعلم يعني ما أعلم أنه أمر أصلي فإذا بنين على أنه ما يجوز الأمر مع انتفاء الشرطي إذا أنا أحتمل أن الشرط ينتفي في حقي فإذا أحتمل يعني أحتمل أنه أمر ضار في حقي إذا ما أعلم أنه أمر في حقي إذا فلا صلاة لابد وأن نبني بعد كرة لابد وأن نبني بعد كرة أنه يجوز الأمر من قبل المولى بالصلاة مع العلم بانتفاء شرطها وإلا إذا ما يجوز يلزم كل مكلف أن لا يعرف حينما يدخل الزواج لا يعلم بأنه مكلف بالصلاة أنت تدرس بالإيمان وهذا باطل أن تزعم بأنه لا يعلم أن تجد أنه لا يعلم باطل ما تقول لي شيخ إذا استمر من دخل الأذان وقت الصلاة هو متسع يعني بعد شكل ساعتين ثلاثة للصلاة وأنا كنت ماذا وأنا كنت ماذا سليم تام الصحة تام العافية ماء موجود راح يحسن لي علم بيها لأن الصلاة واجب علي لكن اللي ما يحصل له علم يلهم لكن اللي إنسان مريض يحتمل أنه بس ما يقوم يفضل أما هذا الذي صار سليم يمكن أن نقول يحصل له علم لأن الصلاة واجب في حقه الجواب أنه حتى إذا كان الوقت واسع وهو الآن بتمام الصحة والعافية كم ما يتمكن ليش؟ لأن احنا نأخذ كل جزء جزء من هذا الوقت هذا الوقت كل دقيقة دقيقة نأخذ الدقيقة الأولى انظر هذه الدقيقة الأولى أنا جبت الصلاة بيها يا ولد إذا جايب الصلاة بيها فكيف بعدها إذا ما جايب الصلاة بيها ما أعلم أني مكلف بيها إذا ما جايب الصلاة إذا لا أعلم بأني أنا مكلف باحتمال على أنه أموت في أثناء هذه الدقيقة تأخذ الدقيقة الثانية تأخذ الدقيقة الثانية أم الآن الأمر فيها كذلك أم الأمر فيها كذلك يعني إنما يجب العمل فيها لان اتيت بالعمل بها تكليف صاحب الجسم. اذا ما جبت العمل بها فلا اعلم باني مكلف بلزوم الاتيان بالعمل فيها لاحتمال اني اموت فيها. دقيقه بعد الله قلت هم كلام تقول اذا جايب العمل بها وكيف ماكو حتى نقول اعلم بي او ما اعلم. اذا ما جايبه ما اعلم بالتكليف. تقول لي على انه اذا الوقت متسع يمكن ان يحصل العين. اذا كنت انا سليم لتنام الصحه يمكن ان اعلم بان الصلاه واجبه. قل لي انت هذا الوقت المتسع جزء احنا الى دقائق ففي كل دقيقه يمكن ان نرتب مثل هذا التقديم. خلاص الدليل الثاني اعطيتك اياه. فالدليل الثاني ان يقال لو لم يجز الأمر مع انتفاء الشرط يلزم أن المكلف لا يعلم بوجوب الصلاة عليه مثلا حينما يدخل الوقت وهذا بعض يعني كونه لا يعلم. أما بيانه لا يجب لأن نقول هذا المكلف لما ندخل عليه الزواج الآن هو لما ندخل عليه الزواج جاءوا الصلاة بالعدل وما جاءت هيتر الزيادة الآن بحلقه جاءوا الصلاة وما جاءت. إذا جاءوا الصلاة أجاب الصلاة فالشفيح المصاب. لكن إذا لم ينفذ الصلاة فهو لا يحمل بالوجود الاجتماع منه في نصف العمل يعني يجاب. إن قلت إذا كان الوقت وسيعا فيمكن أن يحصل العلم. إذا دخل وقت الصلاة والوقت وسيع وعانى بكمال الفعل العادي يمكن أن يحصل العلم بوجوب الصلاة يحصل العلم. قلت هذا الوقت الوسيع تجزئه علما إلى دقائق. ففي الدقيقة الأولى نقول إن أتيت بالفعل فيها ولا تكلم. لكن كلام إذا لم أتب البعض إذا لم أتكلم إذا لم يتب إذا لم يتب البعض هذا لا يعلم وجود التكليف لاحتمال أنه يموت في البعض. وهكذا نقول في بقية الدقائق. الوجه الثاني لو لم يصح يعني التكليف لو لم يصح يعني لو لم يجز لو لم يصح يعني لو لم يجز إيه تأليل لم يجز ماذا الأمر مع العلم بانتفاء الشرط. لم يعلم أحد أنهم مكلفون واللازم باطل. لا دخل اللازم لأنه لا يعلم أحد بأنه مكلف هذا باطل. واحد تسلم يعني أنه لما ينتهي الوقت عليه ما يدري أن الصلاة واجبة عليه يشكو بها ما يخالف كما جوابنا إن شاء الله بعدين من يشكو بها لازم باطل لسنا باطل لا مو باطل. أما الملازم مهم الملازم اللي يكون ليش لو لم يجوز الآن مع انتفاء شرطه يلزم أن لا يعلم المكلف في الوجوب عليه فلأنه مع الفعل وبعد الفعل ينقطع التكليف. يعني إذا تعجب الصلاة أو جعلتها تكليف ما طعنك فإذا تكليف ما طعنك بعد يصح أن نقول أنت متعلم بالتكليف ما دام تكليف ما طعنك من علم بالتكليف فرعوا العلم بالتكليف فرعوا تبوته. فإذا أنا جبت الصلاة أو مجهول بالصلاة تكليف بعد ما أكون حتى أعلم بي ما بعد بعد تكليف حتى ليش خطأ التكليف حتى يقال أنا أعلم بي. فإذا يصح حينما أنا جايب الفعل أو قاعد أزيده يصح أن أنا مو أعلم بالتكليف أنا تكليف بعد ما أكون يصفر وقبل المعلم وقبل ما أجيب الفعل هذا المعلم لا يعلم يعني لجواب أن لا يوجد شرط من شروط التكليف بأن يموت يجان في الأثنان فلا يكون مثلفا لا يقام ولا إذا كان الشخص صار سليم جيد صحة والعافية والوقت واسع يمكن يحصل له لا يقال قد يحصل له العلم قبل ما يجي الصلاة قد يحصل العلم لأن الصلاة واجبة إذا كان الوقت متسعا نصيح واجتمعت الشرائط عند دخول الوقت حينما دخل الوقت الشرائط كلها موجودة بالغ جنين عاقل جنين حي جنين وجد شرط من شروط التربيه بل يهون في الاثنان يجن في الاثنان فلا يكون مثلفا فينجد التربيه لمده الشرط لا يقام ولا اذا كان الشخص صار سليم جيد صحه والعافيه والوقت واسع يمكن يحصل له لا يقال قد يحصل له العلم قبل ما يجي الصلاه قد يحصل العلم لان الصلاه واجبه اذا كان الوقت متسعا نصيح واجتمعت الشرائط عند دخول الوقت حينما دخل الوقت الشرائط كلها موجوده بالغ جنين عاقل جنين حي جنين ما يقول دليل لأن نقل هذا الجواب جواب أنه إحنا نفرض يعني جواب من هذا يعني جواب لا يصح نفرض ماذا هذا الوقت من دقائق نحن نفرض الوقت المتسع زمنا دقيقة نجمع شيء ونرتب في كل جزء نجمع دقيقة أولية نقول إذا جايب الصلاة بيها أو مشغول بيها فتكيف ما طعك عنك لي إذا بعد ما جايب الصلاة بيها يمكن أن أموت في هذه الدقيقة فلا أعلم بالموت أعرف الدقيقة كانها من شيء ونرد في كل جزء فإنه أخذ الجزء الأول ما عم فعل في ذلك الجزء الأول مثلا دقيقة الأولية أقول إذا أنا فاعل الصلاة مشغول بالفعل وبعده يعني بعد الفعل خلوا تخفيف ما حتى اعلم به من فتره وقبل ان يبقى يجوز ان لا يبقى بصفه التخفيف بصفه شنو؟ نحن بصفه الحياتي والقدرتي والعقلي و فيه عندي ذلك الجزء فإذا ما يعني فلا يعلم التكليف إذا الملازمة صحيحة لكن تعال قول اللازم من قال باطل اللازم من قال باطل صحيح يبقى أن منعنا للتكليف فلنعنا وأما بطلان اللازم فضر ضرورة هو فيها بطل من هذا من الأمور الضرورية والبديهية يبدأ صلى الواحد يقول لنا في الوقت وقت الصلاة ما أحد لأنه صلاة واجب عليه باطل فضره يقدر واحد شيء شيخ من عقل الحدود وقد لا فعل يجوز شلون؟ الحدود يمينهم وقد لا الفعل يعني في كل جزء من المسافه مثل اخر جزء الدقيقه الاولى او دقيقه ثانيه اقول اذا قاعد افعل بها ونخلص الفعل تكفي طف طبعا ما له معنى اعرف به علم ما اخذ وقبل الفعل يعني اذا بعد ما جاز يجوز ان يبقى بالتكليف يعني يجوز اذا بعد ذلك الدقيقه الاولى ما جاي الان صلاه فيجوز ان يبقى بالتكليف بشرط التكليف شنو حياه وعلم وقدره و ويجوز انه ما اطرح على الحياه يجوز ان يبقى بالتكليف في الجزء الاخر انا من اجلس انت بينه في الجزء الاخر انت تشيبه بدين به يعني هو بينه ولا بدين فلا يعني اذا كان يجوز يعني شنو وقبل الفعل يجوز ان لا يجوز يعني شنو يجوز؟ يمكن يحتمل من تسليم سوني ولا خليه يحتمل يا اخي خليه يحتمل كل سؤال يحتمل ان لا يبقى بصوت تسليم في هذا الجزء فاذا يحتمل ان لا يبقى فلا يعلم دخول الشخص في هذا الجزء يعني في الدقيقه الاولى او في الدقيقه الثانيه شخص كثير لا يعلم فلا يعلم دخول الشخص شنو هو الشخص؟ شخص تكليف لا يعلم دخول الشخص عن شخص تكليف شنو هو شخص التكليف؟ الذي هو بقاؤه بالصدق يا صدق. هي هذا التكليف من علمه وقدرته. ما أعلم على أنه أنا أبقى بها أي دقيقة بصفة التكليف في بيع في هذا الجزء. فإذا ما أعلم حصول الشر فلا يعلم التكليف. الوجه الثالث إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل ولده وثم بعدين الإبل قال له طب سوي إذبحني شلون إبلها سبحان الله إلا إذبحني ما يفعل ما دام الله أمرك بالذبح أنا حاضر في الذبح فوجاه ذبحا وبعدين الله فداه بذبح عظيم. طب تشاهد له شنو المثال لو لم يجز الأمر مع العلم بانتفاء مع انتفاء الشرف لازمه ان ابراهيم عليه السلام ما كان عالم بوجوب الذبح عليه مع انه كان عالم بوجوب الذبح عليه وكبر الجمله اكبر لو ما كان يجوز الأمر مع انتفاء شرطه يلزمه أن إبراهيم عليه السلام ما كان عالم بوجوب الذبح عليه مع أنه كان عالم. ستقول الشيخ يكون تبين لي ما قلت لازمه أن إبراهيم ما كان عالم. ليش لازمه أن كان إبراهيم يلزم أن إبراهيم عالم وتبين الشيء الثاني مع أنه كان عالم من قال كان عالم. أما بيان الملازم بيان أول يعني بيان الملازم يعني أنه يوم ما كان يجوز الأمر مع انتفاء الشرع يلزم أن إبراهيم ما كان عالم بوجود الذبح عليه. ليش يلزم؟ لأن أحد شرائط الأمر شنو هو يا أخي؟ العلم ممكن نمشي له والقدرة حياة بلوغ عقل وبعد وأن لا ينسخ التكليف. وأما إذا بدت أجي أصلي الله الله نسخ الوجود بعد وجود القيد إذا نسخ أزال الوجود أحد شرائط بقاء الوجود شنو هو؟ أن أبقى حي أن أقرع أن أبقى ما رعاه وبعد وأن يبقى التكليف ولا ينسخ. فأحد شرائط بقاء التكليف هو ماذا؟ أن لا ينسخ. فحينئذ نقول لو ما كان يجوز الأمر مع انتفاء شرطه لازم أن إبراهيم ما كان يعلم بوجوده. ليش لازم أن يعلم؟ لأنه يمكن أو يحتمل أنه الله ينسخ هذا الوجود. لما إبراهيم يذهب بإسماعيل على الجبل ويريد يذهب يمكن أن ينسخ الله هذا الحكم ولا يمكن نسخ. فهذا الشرط يمكن أن لا يتوفر يا شرط يا شرط عدم النسخ يمكن أن لا يتوفر يعني يتبدل أن النسخ يعني يخطب الشرط. فإذا ما يجوز الأمر مع انتفاء الشرط ما راح يعلم اسم إبراهيم لأنه يتبع لواجب لأنه يحتمل بس ما يروح يريد يذبح الله ينسى. هذا بيان علم للملازم. مع أن إبراهيم قلنا كان عالم بما بالوجود من قال عالم بقرينتين مع أنه كان عالم بالوجود ما نسخ الوجود من قال لقرينتين القرينة الأولى لو ما كان عالم بالوجود ما رح كان يودي ابنه هو يبحث على الجبل أقدام هذا هو دليل علينا على أنه كان عالم بالوجود والدليل الثاني القرينة الثانية على أنه كان عالم بالوجود وفديناه ببحث عظيم يقول أن الوجود كان براقي حتى يحتاج لمن إلى الفداء هذا الوجود ما باقي ما صحاب علما إلى الفداء الثلاثة إذا إبراهيم كان عالما بوجوده فقدس الكافر دليل برد خيرت كافر الله لو لم يجز الأمر مع انتفاء الشرط لما كان إبراهيم عليه السلام عالما بوجوب ذبح ولده لاحتمال أن ينسخ هذا الحكم وعدم ينسخ الحكم عشرة بقاء التكليف كما أن عشرة بقاء التكليف الحياة كذلك عشرة بقاء التكليف عبر النساء يحتمل أن ينسخ فإذا العمل ما يجوز مع انتفاء الشرط هذا معناه ما رح يعلم إبراهيم بأنه مأمور ما رح يعلم إبراهيم الوجود الاحتمال أنه ينسخ يختلف مع أن إبراهيم كان عامل قرينة ثانية يقدمه على الذبح وبعد والتجارة لو لم يصح لو لم يصح هنا لو لم يصح لو لم يجوز يا ابن لو لم يجوز هذا أمر مع انتفاء شرطه لم يعلم إبراهيم عليه السلام بوجوب ذبح ولده ليس لم يعلم لانتفاء شرطه عند وقته شرط التكليف شرط وجوب الذبح ما هو الشرط عند وقته عند وقت وجوب الذبح ما هو الشرط وهو عدم النسخ لأن هذا الشرط كان منتهي ولا لا من شرائع بقاء التكليف على ذلك هذا الشرط كان منتهي فإذا هذا الشرط كان منتهي وقلنا ما يجوز الأمر مع انتفاء الشرط يكون يعني إبراهيم ما يعلم بالوجود وقد علمهم يعني علم بالوجود وإلا بقرينتين لم يقدم على ذبح ولده هذه القرينة الأولية فلم تقدمها دليل على علم بالوجود ولم يحتج إلى الانتداء وفديناه بذبح إذا وجوب الارتفاع بعد انتداء الوجه الرابع وهو الأخير وهو الأخير أن نقول بأن المولى إذا علم بانتفاء الشرط أن يقول بأن المولى إذا علم بانتفاء الشرط فلا بأس وأن يأمر وإن كان الشرط منتفيا وش لا بأس وأن يأمر وإن كان وجود مصلحة في هذا الله عز وجل يعلم أن هذا الشخص في وقت الصلاة يموت من تقول شيء الأمر راح يتزلق ولا قليل اختلافا هذا يبدأ أقول فيمكن أكون مصر في هذا يصح هذا أحسن بيه فرق الصلاوات أنا سريف الشقة من فرق الصلاوات بصورة كلية فرق الصلاوات الحج واجب الزكاة واجب ليش لا بد من مصالح موجودة وين في المتعلقة في المتعلقة متعلقة بها رسول الله اللي هو الصلاة يتعلق بها يأمر مقيم الصلاة اللي هو الصوم يتعلق بها يأمر وجود الصلاة لا بد من مصالح في المتعلقة من دار أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قوم رديئة لا بد الصوم في بلد مصلحة لذلك أمرت لا بد الزكاة في مصلحة لذلك أمرت لا بد الحج في مصلحة لذلك أمرت به وهكذا فهي أصل الأوامر بالتكاليف بالأفعال ناشئة منه للمصالح في تلك الأفعال في الحج في الصوم في الزكاة فيمكن في موردنا إذا عرفت هذا فبدأ شيء أو يمكن في موردنا في موردنا عشان يعني الذي يدري الله عز وجل عن هذا المكلف يموت في وسط الصلاة لعله المصلحة تقتضي أن يخبر المولى في أمر المولى وإن كان يعمل كان هذا يموت فيصدر الأمر لأجل المصلحة يصير شكو في الأمر بعدين تتخذي بس ليش تروح بعيد بعض مرات انت تأمر الخادم او ابنك او اخوك او غير واحد ولا ربي بما انت تدري على انه ما يماكن ناكت الحب ما موجود ما اذا كان الماء هو وقت الحب هذا يعني في الحب ما كنا ما عدا اتقول لكم جنة هذا قبيح يا مقبيح وانت تدري ما يماكن ليه يقول اروح جنة قبيح يا مقبيح لا بد يكون موقع ليش لعل بعضكم ما شنو ما إذا شوف هذا يقوم يوم يقوم يضيع يوم يضيع يو أخر مرة حبيبا أربي أنا تعلم لا صحيح بعد نتكلم هذا في حق لو فرضنا هذا شحنا يكفينا في بعض الصور حكمة فجاهد ما الأمر إلى أن نخرج أربي على اللي باعه ونتشهر جلس بصدور هذا كذلك العيد يقول الله عز وجل افرض يعلم ان المكلف يمضي في وقت الصلاة لا يجب ان ينظر الامر ازال الامر مو كبير مو يقول لامكان وجود مصلحة في امره هذا كان مطلق العبارة كما الوجه الرابع كما ان الامر يحسن لمصالحه أمر بالصلاة أمر بالصوم أمر بالحج أمر بالزكاة يصير حسن لمصالح موجودة وين تنشأ من المأمور بما هو كل شيء هو يعني الصلاة يعني الصوم يعني الحج يعني الزكاة كذلك الأمر يحسن لمصالح تنشأ منين في نفس الأمر وفي نفسه حتى على الدين وموضع النزاع من هذا القبيل نزاعنا على انه نستبق المصلحة والموجودة في نفس الامر لان انا هذا الجيد ادري موسي اثناء الصلاة سلام من هؤلاء ليش امر لا ادري مصلحة في نفس الامر وموضع النزاع من هذا القبيل يعني قبيل ان المصلحة موجودة في نفس الامر شلون فان شلون مصلحة في نفس الامر لان هذا المكلف ليس راح يموت دور الصلاة فإذا كان أو يريد يصلي ووضع من السعلم على الصلاة هذا التواب حصل ولا والله عز وجل أمر من باب حتى يوضع النفسه يحصل له التواب فإن المكلف من حيث قدم علمه بامتثال فعل المأمور به فإنه ما يدري بامتثال ما يدري فعل شرط المأمور به ده فعل وشان يخلي شرط واحسن اقول لك باعتبار لأن مثلا من حيث عدم حمية لأن انتفاع الفرق المعمور به لا يدرع على أنه يبقى حيث ما يبقى حيث ربنا رحمه قل نسال المدرم على الانتفاع فإذا وصل فيحصل له بذلك لطف وربط اللطف والقرب والقرب في الآخرة وفي الدنيا لكن القرب بين نسال الله الإجارة عن القديم وهو قد بسر إذن أكو مصلحة في نفس الأمر وليس القديم استدخل أن الدنيا تقول لا مصلحة في نفس الأمر ألا ترى أن المولى قد يستصلح بعض عبيد يستصلح عشان يطلب صلاحهم يستصلح يعني يطلب صلاحهم يستصلح بعض عبيده بأولون ينجزها عليه فأنا الثالث ثالث نتاشن أنه يقول على عنه وجمع يدري ما أقوم هذا المثال صحيح لا بس لكن هو يضرب مثال آخر هو أقوم يقول وجمع فهو المولى النص ما يقوم من عبد ويجيب الماء النص الثالث يقول لي أرجع ما يريد الماء فقال مناسب يا مناسب مناسب ليش يريد يشوفه ينفتك يريد يطلب صلاح يشوفه العبد صالح يوه صالح لا بأس فالمصلحة غير موجودة في نفس الأمر مو في المأمور به وهو شرب الماء ما يريد وما مو عشرة على ترى أن المولى قد يصبح بعض عبيده بأمان ينجزها عليه على بعض العبيد مع عزمه على نفس الله بس ما يقول لي ما أنا أنفق هذا اللي تعرفه ليش أقول لك فليش أنا أنجز عبيد امتحان له أو جيت مثال آخر أو لا أقول لك وكلت تتبع حوش بس ما أقول لك روح شبيه أنا أشوفك أنا نفسي ها أنت عشبيه أقول لا لا لا لا لا لا أدرك الوكالة صحبت الوقت وقيت جهة من حول أشوفك على أنهم تبيع الحصد تقول لي بيعه زين مزين ترغب أنت والإنسان قد يقول لغيره وفكت في بلع عبدي مثلا مع علمه فلما هو الأمر بأنه سيعزله أدري ما أنا راح أوقع رسالة بس ما يريد يعز فليش لأمره مصلحة في نفس الأمر شو هي المصلحة في نفس الأمر إذا كان غرضه غرض الأمر استمالة الوكيل فردت أنا شو هنا انت احتعيه ولا نأتي شو هنا منزعين فردت أنا احتعيه شو هنا ونطلع قفو كذا المصلحة في نفس الأمر أو لا أن تحرف هذا الوكيل في أمر أنت تصمد لي هذه يبيعها يبيعها ما يبيعها وإن من يبيع هو غير ذلك ها والجحاء أدلة أربعة علينا على أنه لا بأس بالأمر مع انتفاع نجي إلى الدليل الأول تذكرون الدليل الأول شنو هو يا ولا دليل الأول ما طمعنا بينا إن شاء الله قلنا إذا ما يجوز الأمر مع انتفاع الشر لازم هو ماك واحد عاد لا أقل ما يريد أصلا والإرادة شرط للحصول أصلا أقول لك هي شرط للوجود وشرط للواجب إرادة الصلاة شرط أيضا للوجود تعرف أنت شرط الوجود والواجب شنو الفرق بيناتهم إذا الشرط من دون وجود مفهوم مثل العقل من دون وجود ما تسميه شرط الوجود وإذا من دون وجود أكو يسمونه لكن واجب يحصل خارجه يسمونه شرط الواجب مثل الوضوء شرط الوضوء يا الواحد من دون الوجوب إلا ما يريد الوضوء إرادة المكلف للصلاة شرط للوجوب وشرط للواجب شنو الرأي يا الله فكر مو شرط الوجوب ولا لا شرط الوجوب شحال هم خليه شحال دائما خلي لا أريد الصلاة حتى الوجوب ما فهي شرط للواجب فإذا شرط للواجب فقارب عن محل الكلام لأن كلام الجميع اللي بدأت الثابق قصصنا لينا ليش نقلنا حقاق المرتضى وقلنا لا تعجبنا ترجمة البحث بالشكل المذكور الترجمة الأحسن يعني ترجمة من المرتضى حيث خصص الكلام بشرط وجود شو فإذا عرفت ذلك إذن أنت تنقض عليه بإرادة المكلف، هذا ليس بصحيح، لأن إرادة المكلف ليست شرطا للوجوب، وإنما هي شرط إذن للواجب، وشرط الواجب قلنا يجوز للمولى أن يأمر مع علمه بانتفاء شرط الواجب، هذا جوزناه. أنا أدري المكلف ما يتوضأ يجوز أن هذا بلا إشكال. كلامنا يا أخي وين في شرط الوجوب؟ إذا أدري هذا يزول عقلك في وقت الصلاة يموت يد، هل أدرى عمري ولا؟ كلامنا فيما لو علم المولى بانتفاء شرط الوجوب هل يجوز الأمر أم لا؟ أما إذا علم بانتفاء شرط الواجب يجوز الأمر بلا إشكال. والإرادة شرط الواجب لا شرط الوجود، فمع العلم بانتفاء لا يجوز الأمر بلا إشكال. انضبط العبارة ماذا مقرنا؟ اشرحنا انضبط العبارة والجواب عن الأول ظاهر مما حققه السيد ابن مرتضى. السيد حقق المطلب ووضح أن الكلام في شرط الوجود ظاهر مما حققه السيد رحمه الله، إذ ليس نزاعنا في مطلق شرط وقوع الفعل. شكل عنه يعني الشامل لشرط الوجوب ولغير شرط الوجوب، وإنما هو يعني كلامه في الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعان. بعبارة أخرى بتفسير يتوقف عليه قدرة تعليما على امتثال أمر مثل من العقل البلوغ الحياة، هذه شرائط علما لأصل القدرة الذي أعبرنا عنه شرائط الوجوب تحت من أكثر كلامنا عندنا. وليست الإرادة من المقطعة، إرادة المسلم ليس من هذا القبيل، ليس شرطا للوجوب، ليس شرطا لأصل قدرة المكلف على الامتثال. والملازمة الذي ذكرتها الكتاب إنما تكون بتقدير كونها منه، إنما تكون بتقدير كونها إرادة منه، يعني منه يعني منه من شرط الوجود، يعني من شرط قدرة مكلف. وحينئذ فتوجه المن عليها جلي، وحينئذ يعني حينما وحينئذ فتوجه المن عليها جلي، يعني حينما كانت الملازمة إنما تتم بتقدير كون الإرادة من شرط الوجود، فتوجه المن على الملازمة عليها، يعني على الملازمة جلي ليس جلي كما معنى قلنا لا تتم لأن هذا ليس من شرط الوجود. الحمد لله.